تبدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني إني ما يحل القرار ده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يا عيني فما يكلمك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. الله يسعدك يا شيخ.